الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد جاء السؤال العاشر الذي سأله هرقل أبا سفيان بن حرب تلخيصا للأسئلة التسعة قبله. قال له في آخر سؤال يخص بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال قومه معه وحاله معهم، قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فأول شيء ذكره أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وهكذا كل رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه كان المقصد الأعظم هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، لأن الناس بفطرهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. لم يشك في هذا أحد إلا الدهرية الذين زعموا أن الدهر هو الذي يحييهم وأنه لا إله في الكون، وتلك مكابرة، لأن كفار قريش كانوا يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أخرج النبات، وهو الذي أنزل من السماء الماء. ما كابر أحد منهم في ذلك قط، وما ادعى منهم أحد أن آلهة أخرى شاركت الله عز وجل في خلق ذرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله، إلى آخر هذه الآيات. فإنما بعث الله عز وجل الرسل ليقيموا عبادة الله، وليس ليقيموا ربوبيته عز وجل، فإن ربوبيته مركوزة في الفطر. إذن ما هي العبادة؟ وما الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به وقاتل دونه حتى مات؟ وقاتل أولياؤه من بعده حتى يوم الناس هذا. كل الحروب القائمة في جنبات الأرض المقصود منها ترسيخ عقيدة ما، أي عقيدة. وما قامت الحرب الزبون إلا لأجل هذا. لذلك أنا أدندن اليوم بمنتهى الوضوح حول هذا المعنى، وأقول لكل جماعة ترفع راية الإسلام وتريد أن يمكن لها، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، إننا اليوم نعيش معاناة عظيمة جدا في مفهوم الناس للعقيدة، لا يدل على سلامة الاعتقاد أن تكون حاكم دولة مسلمة فقط، بل أنا أسألك بأي شيء تحكم؟ ولما قامت الحرب بينك وبين خصومك ماذا كنت تريد من ورائها؟ أنا أذكر في سنة 79 لما قامت الثورة الإيرانية ورجع الخميني إلى إيران واحتبست أنفاس الدنيا وهي ترى الرجل صاحب اللحية البيضاء العظيمة ينزل من على درج الطائرة، وهلل كثير من محب الإسلام الذين لا يعرفون عقيدة الرجل ولا يعرفون توجهه، وظنوا أن باكورة دولة الإسلام بدأت وبدأنا نرى ثمارها لمجرد أن الرجل صاحب لحية، وكانت اللحية في ذلك الزمان هي راية الإسلام والالتزام، من أعفى لحيته فهو الملتزم، ومن حلقها فليس من الالتزام في شيء. وقامت بعض الجماعات الإسلامية في مصر وفي غيرها بتسويق سورة الرجل وتهذيبها وإلقاء الضوء عليها، وغرهم اللقب الذي يسبق اسمه آية الله، فظنوا أنه آية، وعضد ذلك كما قلت الصورة. وما لبث الرجل أن ترجمت كتبه إلى العربية، وكان من جملة ما ترجم من كتبه كتاب الحكومة الإسلامية. في هذا الكتاب يقرر فيه بارتداد الصحابة عن دينهم وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقر فيه بتحريف القرآن، ومضى على الدرب سلفه أو أقرانه ممن يقولون إنه لم يثبت على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة. ثم لا زال هؤلاء المخدرون يريدون أن يقنعوننا إلى اليوم أن الروافض لو كانت لهم دولة لساد الإسلام وعز، وهذا واضح تمام الوضوح في الأزمة النووية الإيرانية اليوم. قلت لكم إن العقيدة لا تقبل مساومة، ولا يجوز أبدا أن يجامل بعضنا بعضا على حسابها، فقد تخلو الأرض يوما من دولة إسلامية ثم تعود مرة أخرى بفضل وجود هذه العقيدة، يلتفون حولها ويرجعون. فوجود دولة مسلمة ليس شرطا كاملا في الانتصار. المهم، ما هي عقيدة هذه الدولة؟ الدول الإسلامية أغلبها سني، والروافض قلة، لكن ألا ترون اليوم أن نجم الروافض صعد ونجم أهل السنة نزل؟ يعتبرون أن الرئيس الإيراني مثلا لو تحدى الغرب كله وأصر على تخصيب اليورانيوم أن هذا عز للإسلام والمسلمين، ويحطبون في هواه ويؤيدونه غاية التأييد. والقدر المشترك بيننا وبين هؤلاء هو بغض الخصوم، وهذا ليس بكاف وإن كان ضروريا. حتى صعد نجم الشيعة إذا انتصروا انتصارا جزئيا في جنوب إيران، في جنوب لبنان، انطلقت الألسن على صفحات الجرائد تمجدهم. أمة عطشة إلى الانتصار، كرعت هزائم، فأي رجل يحمل راية الإسلام، أي إسلام، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، وكل فرقة من هؤلاء الفرق لا تحمل راية الصليب، إنما تحمل اسم الإسلام. فكل من رفع راية الإسلام مع قطع النظر من هو يكون؟ الجماهير المغفلة تجري وراءه وتقف تحت الراية معه. لا، صفاء العقيدة وثباتها هو مهمة الحكام والمحكومين، أما الانتصار فهذا بيد الله وحده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يؤيد بنصره من يشاء. لكن أنا مطلوب مني الاستقامة، افعل، لا أبدل ولا أغير ولا أحرف. ومن عجب أن بعض الذين يرفعون هذا الشعار يسأل في خضم الانتخابات الماضية لمجلس الشعب، وهو المتحدث الرسمي، ويقول: أنا لا أتحدث بلسان نفسي، إنما أتحدث بلسان جماعتي. فيسأل: ما تقول إذا تبوأ الحكم زنديق أو ملحد؟ يقول: إذا اختار الشعب ذلك فلا مانع عندنا. ومنذ شهر واحد قالوا له: ما تقول لو ترشح نصراني لرئاسة مصر؟ قال: إذا كان كفءا فلا مانع عندنا. وقال منظرهم في دنيا الناس اليوم متطوعا بدون أن يسأله أحد في أحد البرامج الشهيرة له والتي يراها ملايين البشر، لما مات بابا الفاتيكان بدون أن يطلب منه أحد أن يعزي. قال أنا أعزي الإخوة المسيحيين في جنبات الأرض لفقدهم الحبر الأعظم. البابا يوحنا بولس الثاني ولقد كان مخلصا في نشر دينه، يزكى أنه ينشر الكفر ويزكى أنه كان مخلصا. وأنا أحاول أن آتي بألفاظه كما هي. يقول أسأل الله أن يعوض الإخوة المسيحيين فيه خيرا وأن يجعل ما بذله في ميزان حسناته. هو ده الاعتقاد؟ تريدون أن تقيموا الدولة على مثل هذا؟ رجل يريد أن يصل إلى مسألة فرعية فيهدم أصلا. أن ينصرون هذا الرجل كان يتفانى في نشر دينه فعلا، ولكم أن تعرفوا أن ميزانية الفاتيكان اللي هي المخصصة للتبشير وتنصير المسلمين تبلغ 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. قارة إفريقيا بالكامل أضرب في 10، هذه ميزانية الفاتيكان في الوقت الذي لا تكاد ترى فيه شيئا مرصودا لنشر الدعوة الإسلامية في ربوع العالم. إنما هو الفتات، فلما يجاروا على العقيدة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت سوق الجنة والنار وجردت أسنة السيوف للجهاد، كل هذا لأجل أن يعبد الله وحده. العقيدة الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الناس وبين أتباع الأنبياء وبين بقية البشر، لا يساومون عليها قط ولو قطعت أعناقهم. وانظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف ساوموه، كما في حديث جابر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وإسناده مقارب، عن جابر رضي الله عنه قال اجتمعت قريش وقال بعضهم لبعض انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وعاب آلهتنا وفضحنا في العرب، فليأتيه فليكلمه ولينظر بما يرد عليه. فاختاروا عتبة بن ربيعة، اختاروا عتبة بن ربيعة أبا الوليد، فجاء فقال يا محمد أأنت خير أم عبد الله، يعني أباه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أأنت خير أم عبد المطلب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك أفضل منهم فقل حتى نسمع قولك. فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش كاهنة وأن في قريش ساحرة، والله ما رأينا سخلة كانت أشأن على قومها منك، والله ما بقي إلا مثل صرخة الحبلة، يقوم بعضنا على بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل. ثم جاءت المساومة، إن كان بك الباءة زوجناك من نساء قريش 10، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أغنانا. هناك أناس لا يقاتلون إلا لهذا، ولذلك أثنى الكل على عقل بلقيس لما أرسل إليها سليمان كتابا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شعار، يضعون شعار، أي إنسان ممكن يضع شعار كما يريد، وينبغي ألا يكون الشعار مثار جدل، نرفع راية الإسلام، وأنه لا عز لنا إلا في الإسلام. عندك اعتراض تجادل في مثل هذا؟ لا، لا نجادل. طب نغطس تحت شوية ونشوف العنوان ده ما هو مضمونه. قد ترى دعوة حزبية، قد ترى مأربا شخصيا، رجل يريد أن يحكم لكن عارف أن الجماهير متعطشة للإسلام، تحب الإسلام، وأنه لن يرتقي إلا بالإسلام، إذا ما فيش مانع نركب الإسلام، نركب راية الإسلام. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ماشي. المرأة عندما ألقي إليها الكتاب قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ما قالتش ألقي إلي كتاب وسكتت، إنما قالت كتاب كريم، لأن الكتاب في سطر واحد، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بدأت المشاورات، جماعة قادة الجيش اللي طول عمرهم بيستخدموا العضلات، الحل العسكري اللي هو الضرب، الحل الدبلوماسي مع السياسة، إذا وظيفة العسكر يضرب، فدايما عضلاته جاهزة. المرأة حكيمة، والمسألة مش كل المسائل تأتي بالضرب والخط. قالت إني مرسلة إليهم بهدي، فناظرة بما يرجع المرسلون. في ناس بيقول لك يرفعوا الشعار بس عايز قرشين، خلاص نعرف ونعرف من هو وما هي ماهيته، خلاص إذا كانت يعني القصة قصة مال خلاص، يبقى كل مدة كده أول ما يهددنا نبعث له قرشين وتنتهي القضية. ولكنها لا تدري من هو سليمان. لما وصلت الهدية قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أول ما عرفت أن المسألة لا تقبل المساومة، لأن دي عقيدة، ما ينفعش أنك تأكل قرشين وتتغاضى عن عقيدتك أبدا، وعرفت أن المسألة مسألة عقيدة، وأن الذي يقاتل عن عقيدة لا يرضى إلا بشيئين، إما أن تسود عقيدته أو أن يموت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت أو الشهادة، فيساومون النبي صلى الله عليه وسلم. تحب زواج النساء نجيب لك 10 و20 و100 ما شئت. تريد أن تكون أغنى الناس نجمع لك من كلنا حتى تصير على رأسنا كلنا فيش مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المساومة الصلعاء، قال: فرغت يا أبا الوليد؟ كافر وجاء ليسبه ويشتمه، ثم هو إذا خاطبه كناه، يا له من أدب. لأجل هذا قال هرقل يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة والسلام، قال: إن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. لا تسود الأمم إلا بالأخلاق. لما سقط برج التجارة العالمي، قال الرئيس الأمريكي: من الآن لن نتعامل مع الناس بالأخلاق. والله عاد، هم من أمتى كان عندهم أخلاق؟ ما عرفوا الأخلاق قط. تعرفون كيف زرعت أمريكا؟ خطفوا الهنود الحمر وخطفوا السود من إفريقيا وكانوا يحملونهم في البواخر والسفن وهم يصرخون، وأخذوهم إلى بلاد مجهولة وانتزعوهم من أوطانهم وملاعب صباهم، وتحت الصخرة والكرباج والشمس المحرقة عمروا الأرض الجرداء. هذه بداية قارة أمريكا، بداية أول درجة إنه لا أخلاق. وأظن القنبلة الذرية في اليابان عنوان لا يحتاج إلى إغراق في بيان لؤم القوم وخستهم وقلة أدبه. يقول لك: لن نستعمل أخلاق، لن يسود إلا ذو خلق. أبدا، لأننا كما قررنا في مطلع الكلام أن النصر بيد الله. أمرك بأمر استقمت عليه ينزل النصر، إن حرفت يعذبك وتبقى ملطش ولا تدري يمينا من شمال ولا قبيلا من دبير، تفضل تتخبط في الظلمات لحد ما ترجع. ده هذا إن رجعت في الدنيا، وإلا فالخسف والنقم والكلام ده كله جاهز برضه. مساومة على العقيدة مرفوضة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ساوموه على العقيدة قال: فرغت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وقرأ عليه من أول سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما سمع عتبة بن ربيعة هذا الكلام رفع يديه يريد أن يسكته، قال: حسبك حسبك. ثم رجع إلى قومه: ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ما تركت كلمة يمكن أن يتكلم بها أحدكم إلا قلتها. طيب ماذا قال لك؟ قال: أنذرني الصاعقة. قال: كلاما ما فهمت منه إلا هذا. قال: وعجبا لك يا أبا الوليد، رجل يكلمك بالعربي لا تدري ما يقول. قال: والله ما علمت شيئا ولا فقهت شيئا مما قال إلا ذكر الصاعقة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وأبوا دفع الزكاة، أكان أبو بكر رضي الله عنه والصحابة الكرام معه يقاتلون على أموال، على مجرد عناق؟ لا، عندما كانوا يقاتلون على إهدار الأمن، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق الله في المال. قصة ما كانتش قصة بان أنا عايز فلوس فقط، إنما ينكر شيئا من الدين ويقول لا قتل لأجل هذا، وتستمر المسيرة المباركة لأولياء الله عز وجل وهم يقاتلون أعداء الله في الأرض حتى يصل الأمر إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة، هذا اليوم العظيم، حدث شيء ملفت، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وهو حديث طويل في رؤية الله عز وجل وحساب الناس، أقتطف منه الآتي. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر مؤذنا فأذن، كل من كان يتبع إلها، كل من كان يعبد إلها في الدنيا فليتبعه، فتساقط عباد الأوثان والأحجار والعجول في النار، ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. يعبد الله من بر وفاجر اللي هم الشرائع الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، وأقول الشرائع لأن الدين واحد ولا يجوز أن يقال الأديان الثلاثة، إنما هي شرائع. فمن التزم شريعة نبيه وآمن به ومات النبي وهو مؤمن به فهو مسلم. إنما غير هؤلاء كفر. يبقى عندنا اليهود فيهم بر، بر وفاجر. البر الذي آمن بموسى عليه السلام، والفاجر اللي هم الموجودين دلوقتي من بعد موسى عليه السلام لحد النهارده. وكذلك النصارى الذين كانوا يؤمنون برسالة عيسى أيام وجوده عليه السلام مسلمون، كما في حديث صهيب الرومي عند الترمذي وغيره، وأصل الحديث في صحيح مسلم اللي هو حديث الساحر والراهب. قال معمر بن راشد أحد رواة الحديث عند الترمذي: وكان أهل وكان الرهبان إذ ذاك على الإسلام. فيقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: نعبد عزيرا. فتقول الملائكة: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ويلقى بهم في النار، والنصارى كذلك. يبقى المسلمون، يقف البر والفاجر، فيأتيهم ربهم في أدنى صورة يعرفونها، فيقول لهم: ليتبع كل منكم من كان يعبد في الدنيا. حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب من شدة الامتحان والهول الذي يراه، ويلاقي أمم ملايين رايحين يمين رايحين شمال وهو واقف حيران، فيكاد من شدة الرعب أن يتبع الجماعة. يعني بيقول دول كلهم ضلالية؟ يعني يكاد ينقلب. فانظر إلى المؤمنين ماذا قالوا لربهم، وهذا هو الشاهد من الحديث. قالوا يا رب فارقنا أهل الدنيا وكنا أحوج ما نكون إليهم. معنى الكلام أننا في الدنيا لما ثبتنا على العقيدة شردونا وانتزعت منا الوظائف ولم يقبلنا صاحب عمل إلا أن تحلق لحيتك أو أن تترك صلاة الجماعة أو أن تفعل ما يريد هو، تدي رشوة، تعمل أي حاجة. طب أنا لي أسرة، أولاد، أريد المطعوم الحلال، ماذا أفعل؟ كل الأبواب مغلقة. فقلت أعض على أصل شجرة وأسف التراب وآكل من ورق الشجر ولا أبدل عقيدتي. أدي معنى الكلام، يعني يا رب كنا في الدنيا في شدة، فارفع عنا هذه الشدة، فإننا فارقنا أهل الدنيا لأجلك ولأجل الاستمساك بطاعتك. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، فيظهر الله عز وجل لهم علامة، فيكشف عن ساق ويؤمرون بالسجود، فلا يبقى أحد كان يسجد لله في الدنيا إلا سجد، ولا يبقى أحد كان لا يعبد الله في الدنيا إلا جعل الله عز وجل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن الهزائم التي مني بها المسلمون في واقعهم المعاصر أثرت على اعتقاد كثير من الناس، وبعض الناس يتصور أن من علامة الضياع وعلامة الإخفاق أنك لا تملك الدنيا. ونقول إن هذا المقياس خطأ بلا شك. أنت تريد من الله التمكين والعز، فهل فعلت ما أمرك به؟ لماذا نطلب من الله عز وجل كل شيء يكون في مقابله طاعة؟ فإذا تخلف ما نريد لا ننظر إلى تقصيرنا. ما أهون العباد على الله، لو شاء لمكن لنا، ولكن إذا مكن لنا الآن ماذا نحن صانعون في العالم؟ هل سننشر عبادة الله؟ انشروها بين ظهرانيك، لا يفعلون إلا قليلا قليلا. تبديل الآن الكائن والحرية التي يجب أن تسمى بالفوضى، صار لها قوانين، وكفلت هذه الحرية لكل إنسان أن يفعل ما يريد وأن يقول ما يريد. بشرط واحد، هو ألا يزعزع الأمن. طيب عايزين نرجع للأمن نشوف ما هو الأمن، عشان نشوف هذا الأمن الذي مطلوب تثبيته ما هو. والحرية أو الفوضى الموجودة هل تزعزع الأمن فعلا أم لا؟ لما يأتي قاضي في بلد دينها الرسمي الإسلام فيعطي طائفة من الكافرين كالبهائية الحرية في نشر الاعتقاد، وأعلى ما في هذا أن يكتب ملته في البطاقة، لا يقول أنا مسلم، ومستنكف أن يكتب عنه مسلم في البطاقة، مستنكف مش عاجبه، يقول أنا عايزك تكتب بهائي. فيأتي قاض والله ما أدري كيف يلقى ربه، يقول نعم من حقه أن يكتب ملته في البلاء، قل دينه، فالبهية ليست بدين إنما هي ملة، أو نحن زي عباد البقر عباد الشجر عباد الغجر أي حاجة، أهي نحن وخلاص. والرجل يتبرأ من الإسلام ويرى عارا أن يكتب مسلم في البطاقة ويريد أن يتميز، خلاص بعد بكرة يأتي رجل يعبد شجرا، لو سمحت غير لي الاسم ده، مسلم ده مش عاجبني، أنا متبر من مسلم دي، اكتب أنني أعبد العجل أو أعبد الشجر أو الحجر. هي دي حرية؟ هو ده ممكن يعطي الأمن إلا لقصار النظر؟ اللي متصور ان الامن لا تكون قلاقل في حال رئاسته او في حال صولجانه بس، وبعدين بعد ما نمشي تولع يروحوا في داهيه كله، ادي مفهوم الامن عند بعض الناس. الامن الدنيا تبقى مستتبه وانا حي، اموت يروحوا في داهيه. هو اصل القتال الموجود في الدنيا دي كلها سببه ايه؟ مش سببه اختلاف العقائد، ولا سببه ايه؟ الحرب القائمة في الدنيا سببها اختلاف العقائد، وان كل طائفة تريد ان يمكن لدينها او ملتها او اعتقادها. يبقى وجود امثال هذا ابدا لا يستتب به الامن، إنما الأمن أن يكون الناس على ملة الإسلام. إن هناك نصوص تحمل عقائد وتحمل ملل، الملل اللي هي الكتابية اليهودية والنصرانية لو يعيشون في بلاد الإسلام، أنعم أقليات هي التي تعيش في بلاد الإسلام. نصارى في مصر يعيشون في رغد من العيش لا تعرفه أقلية في العالم، ومع ذلك لا يعجبه، كل يوم يريدون شيئا. فانظر إلى الأقليات المسلمة في إيران أو في الهند أو في أوروبا أو في أمريكا، اوعى تتصور أنهم مثلا في أمريكا يعيشون في نعيم، لا، الأمان الذي يحظون به لأنهم فرطوا في دينهم. المرة المسلمة ممنوع تلبس النقاب، يطلع قرار يبقى كل المنتقبات تخلع، طالما خلعوا النقاب خلاص يعيشوا في أمان، هذه الأمان اللي هناك. لا يستطيع الواحد أن يجأر ولا أن يجهر إلا قليلا قليلا والعقوبة جاهزة. لا لما حصلت البرجين سقطوا المسلمات ما كنا نستطيعنا أن يخرجنا إلى الشارع، تحبسوا في البيوت. ليه؟ لأن كان أي واحد يشوف واحدة منتقبة يقتلها على طول. إذن الحرية مرهونة. إذا كنت تعتقد أن عندنا سجنا فهناك سجن لكنه واسع، فهو سجن على أي حال لكنه واسع، تستطيع أن تتحرك فيه بسعة أكثر لكنه سجن. ظهور الملل دي كان يحلها شيء واحد مبثوث في كتب السنة وفي كتب الفقهاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا فيه حفاظ على الدين كله. ما بقاش واحد بيلعب، واحد بقى على النت نصاب تخاطب مع امرأة كويتية على النت وقال لها انني نصراني واسلمت، انني نصراني واريد ان اسلم، فهل ممكن تعرفين الدين؟ اغتبطت المرأة طبعا، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. بدأت المرأة تحاور عن الإسلام، وهذا الفاجر أصلا مسلم لكنه نصاب. طيب كلميني عن الإسلام. يا سلام، الإسلام بالحلاوة دي؟ ده أنا بدأت أقتنع، ده بدأ الإسلام يتسلل إلى قلبي. شهر شهرين أنا أعلنت إسلام، لكن طبعا لما أسلمت طردوني، فأنا في الشارع عايز شقة وتعملي لي مرتب، ويا حبذا لو بعتي لي قرشين كده أعمل تجارة حتى لا أرتد عن ديني. بدأت المرأة تبعت له فلوس، ها أو هذا البني آدم أو أمثاله لو فعل شيئا من هذا يقع أمره ما بين القتل والتعذير لو ضبط متلبسا بهذا، يا يقتل يا يعذر. فلما يعلم المرء أنه إذا دخل هذا الدين، دين الإسلام، وخرج منه قتل، بقي على ملته. الإسلام ده مش لعب، هتدخله الخارج منه بموت على طول، يا تفضل كافر زي ما انت مش عايزينك، ماذا نفعل بك؟ افضل زي ما انت. لكن ده الاسلام ده له حرمة، ليس قابلا للعب، تدخل فيه وتخرج منه وتدخل فيه وتخرج منه، لا. كما فعل الضحاك بن مزاحم احد التابعين مع جار له نصران. كان النصراني يقول للضحاك: ما أجمل دينكم لولا أنه يحرم الخمر، وأنا مستهتر بالخمر لا أدعها ولا أعيش بدونها. قال له: اسلم وإن شئت فاشرب. فأسلم الرجل، فقال له الضحاك: اسمع، إن ارتددت قتلناك، وإن شربت حددناك، اختار اللي انت عايزه. من بدل دينه فاقتلوه. يبقى ده حفاظ على الدين. يجي النهاردة يقول لك برضو الجماعة اياهم اللي عملين يعيثوا في الأرض فسادا باسم الإسلام والعقيدة بتاعتهم ضايع، يقول لك لا، عقوبة المرتد هذه العقوبة لا ننفذها، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين. وقال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال عز وجل: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالآيات دي كلها تدل على حرية الاعتقاد. عشان كده احنا لو مسكنا الحكم يعني هنلغي عقوبة المرتد، دول بينافقوا مين؟ بينافقوا الصحفيين وبينافقوا الأحزاب العلمانية، لأنه لو تمسكوا بالإسلام حولة الهبي. طب وهل سلموا بعدما تركوا العقيدة؟ هل سلموا يعني؟ وصفوهم بالاعتدال ولا لسه بيكفرهم لحد النهاردة؟ ما جنوا شيئا، فرطوا في اعتقادهم، وأنا معتقد أنهم لن يأخذوا شيئا من الدنيا، خسران بكل المقاييس وفي كل الاتجاهات. لأجل هذا كان أول شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم به القتال لأجل العقيدة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش: إن الله أرسلني إليكم بالذبح، وأشار إلى حلقه، أي أنه إن ظلوا على عنادهم ما بقي إلا الحرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأكثر.